السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير سورة العصر. العصر مش معناه صلاة العصر، العصر معناه الظهر، وربنا أقسم بالظهر إن الإنسان في خسران ونقصان، وأمرنا إن احنا نوصي بعضنا بالحق وبالصبر.